قال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش، وهذه قاعدة، قاعدة في هذا الباب، الولد للفراش، والمراد بالفراش أي صاحب الفراش، المراد بالفراش أي صاحب الفراش، زوجا كان أو سيدا، ممكن يكون زوج أو يكون سيد مثل في هذه القصة. فيغلب في مثل هذه الحال جانب الزوجية، جانب الزوجية أو جانب التسري، فيكون الولد الفراش، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. قال وللعاهر الحجر، وللعاهر الحجر، العاهر أي الفاجر الذي ارتكب الفاحشة ليس له ولد بالفاحشة، ما تكون ما يكون الولد بالفاحشة، العاهر له الحجر. قيل في معنى الحجر أي التراب والخيبة، العاهر الحجر أي التراب والخيبة، وهذا المعنى هو الأقرب، ليس له إلا الخيبة وليس له إلا التراب، لا يكون له ولد بزنا وفواحش، ما يمكن يكون له ولد بهذا، له الخيبة وله التراب. وقيل للعاهر الحجر أي الرجم، الحجر أي الرجم بالحجارة إلى أن يموت، لكن ليس كل زاني له الحجر، إن كان ثيبا فله الحجر، وإن كان بكرا فحده الجلد، حده الجلد وليس الحجر. قال والولد للفراش وللعاهر الحجر،